رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يسعد القلوب، رمضان فرحة الشعوب، رمضان يسعد القلوب، رمضان فرحة الشعوب، فإنه شهر الهدى، شهر العطايا والندى، فإنه شهر الهدى، شهر العطايا والندى، يجلو بنوره الصدى، طوبى به لمن يتوب، طوبى به لمن يتوب، طوبى به لمن يتوب. هنلاقي الرضا بشهر الصوم، خلي القضاء بالطاعة يقوم، هنلاقي الرضا بشهر الصوم، خلي القضاء بالطاعة يقوم. والواجبات والمكرمات، والواجبات والمكرمات، بإخلاص النوايا طول اليوم، هنلاقي الرضا بشهر الصوم، شهر الصوم، خلي القضاء بالطاعة يقوم. والواجبات والمكرمات، والواجبات والمكرمات، اخلاص النوايا طول اليوم. نية لك يا طائع، نية لك بصيامك وبصالح أعمالك، نية لك يا طائع، نية لك بصيامك بالتقوى، رح تلقى آمالك، عيني أما بالحرام بتلاقي اللوم، تلاقي الرضا بشهر الصوم، خلي القضاء بالطاعة يقوم، تلاقي الرضا بشهر الصوم، خلي القضاء بالطاعة يقوم، تلاقي الرضا بشهر الصوم، خلي القضاء بالطاعة يقوم. والمكرمات والواجبات والمكرمات، اخلاص النوايا طول اليوم. ما اجمل هالشهر واوقاته، ما تفوت عحالك بركاته، ما اجمل هالشهر واوقاته، ما تفوت عحالك بركاته، ربحان اللي شهر الصوم، خلي القضاء بالطاعة يقوم، تلاقي الرضا بشهر الصوم، خلي القضاء بالطاعة يقوم. رمضان. رمضان مذكرنا بالطاعات ومنورنا، رمضان مذكرنا بالطاعات ومنورنا، رمضان مذكرنا بالطاعات ومنورنا، رمضان مذكرنا بالطاعات ومنورنا، بالعطايا مبشرنا وقلب الكل ارتوى. رمضان العطايا مبشرنا وقلب الكل ارتوى، شهر الصوم بالعطايا ايامه تنطوى، عالاسرار والهدايا والخيرات احتوى، شهر الصوم بالعطايا ايامه تنطوى، عالاسرار والهدايا والخيرات احتوى. رمضان، رمضان هو المنهل فرصة خير للي تأمل، رمضان هو المنهل فرصة خير للي تأمل، رمضان هو المنهل فرصة خير للي تأمل، رمضان هو المنهل فرصة خير للي تأمل، بالصيام بيتجمل على الطاعة نوى. رمضان،